أثابكم الله. وهذا سائل يقول: رجل حبس خروج المني فلم يخرج المني، فهل يغتسل أم يتوضأ؟ رجل حبس خروج المني فلم يخرج، ولو أنه فلم يخرج المني، فهل يغتسل أم يتوضأ؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة مفارقة المني للصلب، والمني له مرحلتان: المرحلة الأولى مفارقة الصلب، والمرحلة الثانية قذفه خارج البدن من جهة العضو. فأما إذا قذف العضو المني فبالإجماع أنه يوجب الغسل، وأما إذا انفصل من الصلب أو شعر بانفصاله كما يقال، مسألة الصلب هذه يذكرها العلماء رحمهم الله وهي مسألة مشهورة، فبعض أهل العلم يقول إذا أحس به وأنه تحرك داخل بدنه وأن العضو يريد أن يقذف فحبسه ثم خرج بعد ذلك، فالعبرة بوقت الخروج الذي هو الثاني، أعني قذف العضو له، ولا يعتد بالخروج الأول. وفائدة هذا الخلاف أنه لو كان في صلاة فثارت شهوته وأمسك العضو كما ورد في السؤال، وهو في تشهده أو في آخر الصلاة فأمسك العضو ثم سلم ثم قذف، فعلى القول بأن العبرة بالقذف خارج البدن صلاته صحيحة، وعلى القول الثاني صلاته تكون فاسدة ويلزم بالإعادة. والصحيح أن العبرة بخروجه من البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، فجعل العبرة بالخروج من البدن ومجاوزته، والله تعالى أعلم.